بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في صبيحة هذا اليوم السبت الأول من شهر جمادى الآخرة سنة 39 و400 وألف، ونواصل فيها على بركة الله استكمال مباحث متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا انتهينا من المنقطع الخفي، وقلنا المنقطع إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا، والخفي ما هي صوره؟ نعم، التدليس والإرسال الخفي، التدليس والإرسال الخفي. ثم انتقل بعد هذا الشيخ رحمه الله إلى مبحث جديد، وهو مقطع جديد أيضا، المقطع الثامن، يبدأ من قوله ثم الطعن إما أن يكون إلى آخر. نعم، نسمع، نستمع أن يقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء فكره، فالأول الوقوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأسه، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم الذي اطلع عليه بالفضائل وجمع الصحيح والمعلم، فإن مخالفته كانت بتغيير السياق فمدرج بالإسناد أو بذنب موقوف أو بذنب موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم متعقد كالمطلوب، أو طيب، أحسنت. هذا المقطع أو هذه القطعة التي سمعناها كلها تدور حول وحدة موضوعية متعلقة بالحديث المردود، وسبق تذكرون أن الحديث المردود يكون رده بأحد أمرين. قلنا إن الحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. فالقسم الثاني المقبول انتهينا منه. القسم الثاني الحديث المردود، لماذا يرد الحديث؟ يرد بأحد سببين: الأول سقط في الإسناد، والثاني الطعن في الراوي. سبق الكلام على السبب الأول وهو السقط في الإسناد في المقطع السابق، وفي هذا المقطع يكون الكلام أو كلام المؤلف حول السبب الثاني وهو الطعن في الراوي. وبين الشيخ رحمه الله أن الطعن في الراوي يكون بعشرة أسباب، أو له عشر صور، له عشر صور، خمس تتعلق بالعدالة وخمس تتعلق بالضبط. يعني ما هي صور طعن الراوي؟ عشر صور. إذا وجد واحد منها في الراوي يكون هذا طعنا فيه، جرحا، قدحا، وهذه العشر مناصفة، خمس تتعلق بالعدالة وخمس تتعلق بالضبط. وتذكرون الكلام على العدالة والضبط سبق في تعريف الحديث الصحيح. لم يفصل المؤلف بين هذين النوعين. قد يقول قائل: لماذا لم يفرد العدالة خمس المتعلقة بالعدالة لوحدها ثم تكلم عن الخمس المتعلقة بالضبط لوحدها؟ وهذا قد يكون أحسن في الترتيب في التصنيف وإنما دمج. ولهذا الكذب يتعلق بإيش؟ بالعدالة. التهمة بالكذب بالعدالة. فحش الغلط بالضبط. وهكذا حصل خلط ودمج، عدالة عدالة، ضبط ضبط، عدالة ضبط، وهكذا. لماذا لم يفرق ويميز بين السببين؟ الجواب لأنه أراد أن يرتب هذه الصور العشر على حسب قوتها وشدتها دون النظر إلى تصنيفها، لأن مراعاة هذا أولى. واضح؟ يعني هو رتبها ترتيبا تنازليا، بدأ بالأشد. ما هو الذي يطعن في الراوي طعنا قويا؟ ما هو الذي يجرح فيه جرحا شديدا؟ هو الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، فهكذا راعى في ترتيب هذه العشر إيش؟ أثرها وشدتها على جرح الراوي دون النظر إلى تصنيفها، هل هي متعلقة بالعدالة أو متعلقة بالضبط. وكما تلاحظون أن مراعاة هذا أولى من مراعاة إيش؟ من مراعاة الفصل والتمييز بين ما كان من جهة العدالة وما كان من جهة الضبط. بدأ بالسبب أو الصورة الأولى من صور الطعن في الراوي، أو نقول السبب الأول من أسباب الطعن في الراوي، وهو الكذب، كذب الراوي. وهذا أشد هذه الأنواع، أشد ما يكون جرحا في الراوي وطعنا وقدحا فيه ثبوت الكذب عليه، الكذب عليه في الحديث. وهذا يسمى في علوم الحديث في المصطلح، يسمى لقبوه بنوع خاص ومصطلح خاص، وهو الحديث الموضوع. ولهذا نتحدث عن هذا السبب أو هذه الصورة في عدة مسائل مختصرة. الحديث الموضوع، المسألة الأولى تعريفه، ما هو الحديث الموضوع؟ هو الحديث المختلق المكذوب، الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية نشأة الحديث الموضوع، كيف نشأ؟ لأن كيف يتجرأ يقع الجرأة من إنسان مسلم ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلف ويخترع حديثا لم يقل، وهو مما يتعلق بأمر الدين؟ هذا أمر شنيع، كيف يتصور؟ يعني ما هي الظروف التي أدت إلى نشأته؟ هذا موضوع طويل. وبالمناسبة هذا الوضع في الحديث في كتاب كبير، أظنه ثلاث مجلدات، عبارة عن رسالة دكتوراه فيما أذكر. فمباحث هذا النوع منتشرة وكثيرة، والعلماء اعتنوا به تأليفا وتصنيفا. لكن الخلاصة، تعلمون أن يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر كان الناس على الجادة، وكانوا على الدين المتين، يتعلمون ويعلمون ويتفقهون ويفقهون الناس. بقي الحديث النبوي صافيا نقيا، لا يعتريه شوب ولا دخن ولا دخل أيضا، ولم يطله طائلة الكذب والتحريف والوضع. حتى جاءت البادرة الأولى التي ترتب عليها الاضطرابات والاختلاف في صفوف الأمة، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. فهذه الفتنة حقيقة هي بداية الشرخ في تاريخ الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، وما تبعها من فتن وحروب وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وما آل إلى ذلك. هذه الأحداث السياسية أثرت الحقيقة تأثيرات كثيرة. من ضمن هذه التأثيرات نشوء فرق، فنشأت فرقة الشيعة التي غلت في علي رضي الله عنه، وفي المقابل نشأت فرقة الخوارج التي جفت وبل بالغت بلغ بهم الأمر إلى أن يكفروا علي رضي الله عنه عثمان، وواجهوهم وخرجوا عليهم بالسلاح. وأيضا تبع ذلك ظهور بعض الفرق أو البدع، ظهرت بعض البدع كالقدرية والمرجئة ونحوها. فهذه الفرق وهذا الحدث في أمة الإسلام أثر الحقيقة، وتبعه أن بعض الفرق يعني صار كل حزب بما لديهم فرحون، فبعض الفرق تجرأت على نصرة مذهبها بالكذب، ولا سيما الرافضة، فإنه ليس طائفة أكذب من الرافضة، الكذب فيهم فاشل كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في مقدمة مسلم يحكي الواقع السابق والواقع اللاحق، يقول: كنا إذا سمعنا، لاحظ كيف الفرق بين الجيلين، يقول: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ركب الناس الصعب والذلول، كناية عن إيش؟ عن الفتن اللي وقعت. يقول في السابق عهد النبي وأبي بكر كنا بس مجرد واحد يقول قال رسول الله نأخذ منه، ما في يعني ما كان يرد على الخاطر مسألة كذب، ما في أحد يكذب على الرسول. لكن لما حصلت هذه الأشياء، ركب الناس الصعب والذلول، وقعت الفتن، وقعت الأهواء، حصلت البدع، لا تغير الأمر، صرنا نتوقف، ما نأخذ إلا عمن نعرف. وقال ابن سيرين أيضا وهو من كبار التابعين يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فالحاصل أنه يمكن يعني أن يجعل سنة 40 من الهجرة تقريبا هي الحد الفاصل بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع، وبين حصول الكذب والاختلاق فيها. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بأسباب نشأة الوضع. فحصل الوضع الآن وظهر ونشأ مع شديد الأسف، وتجرأ من تجرأ على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة والمسألة الثالثة: حكم الوضع في الحديث، ما حكمه؟ الجواب هو محرم، الجواب هو محرم تحريما شديدا، بل هو من كبائر الذنوب. وقد ورد الوعيد في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل ذهب بعض أهل العلم وهو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، هو إمام الحرمين، ها، أبو المعالي الجويني والده، ذهب إلى كفره، وقد جزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي، يعني إذا تعمد الكذب يرى أنه يكفر بهذا، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن يكفي أن نعلم أن هذا من كبائر الذنوب. فإذا الحديث الموضوع ووضع الكذب هذا من كبائر الذنوب وشنائعها، ورواية الحديث الموضوع أيضا لا تجوز إلا مع بيان وضعه. لا يجوز للإنسان أن يروي حديثا موضوعا وهو يعلم أنه موضوع مكذوب إلا مع بيان وضعه وبيان حاله للتحذير منه. طيب، المسألة الثالثة أو الرابعة: صور الحديث الموضوع. الحديث الموضوع له صورتان: الصورة الأولى أن يكون عن قصد وتعمد وهذا هو الغالب. والصورة الثانية أن يقع خطأ، أن يقع خطأ، وسنذكر إن شاء الله مثالا على ذلك فيما بعد، لكن يهم أن نعرف هذا التقسيم. يعني يذكره لا بأس، نذكر المثال مثل الرجل الذي كان في الحلقة يحدث فساق الإسناد، ثم أقبل رجل على الحلقة وكان وضيء الوجه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالذين عنده في الحلقة يظنون أن هذا الكلام هو الحديث المركب على الإسناد. نعم، هو نعم استطرد مجرد أن شاف هذا، لأنه وقف على نهاية الإسناد، كان يروي فلان عن فلان عن فلان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت وافق دخول هذا الرجل، فهذا الشيخ قال هذا الكلام يعني استطرادا، فمن سمعه في ممن عنده ظن أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، فهذا هل هو عن عمد؟ لا، ليس عن عمد، وإنما خطأ. طيب، المسألة الخامسة أسباب الوضع، أسباب الوضع كما أشرنا قبل قليل، يعني لماذا ظهر الوضع في الحديث. يمكن أن نجمل الأسباب. السبب الأول ظهور البدع، ظهور البدع، وأكذب البدع، أكذب أهل البدع هم الرافضة كما قلنا، فإنهم وضعوا أحاديث كثيرة في فضائل علي ورفع منزلته والحط من قدر الصحابة ولا سيما الشيخين، كحديث مثلا يروى: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. نعم، أو النظر إلى علي عبادة، فهذا كله مما اقترفته وجنته أيديهم. يقول مالك رضي الله عنه لما سئل عن الرافضة قال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ منهم من الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. اجتمعون وإذا استحسنوا شيء معين ركبوا عليه إسنادا وجعلوه حديثا يرونه. إيه، شيخا من الرافضة. نعم، الشيخ هذا من الرافضة. السبب الثاني أعداء الإسلام، أعداء الإسلام لا سيما الزنادقة، لأنه كما تعلمون في عهد الخلافة الراشدة وقعت فتوحات، تمددت الدولة الإسلامية وتوسعت رقعتها وقضت على ممالك وقوضت عروش وسقطت دول، فهذا أغاظ ناس، طبعا صارت الغلبة للمسلمين وللدولة الإسلامية، فهناك طائفة من الناس طبعا ما تستطيع أن تجاهر بالعداء، فاندست لأنه ليس عندها قوة، قوة يعني عسكرية وقوة بدنية مواجهة، فماذا فعلوا؟ تظاهروا بالإسلام ظاهرا لكنهم في الباطن ينطوون على الكفر وعلى الحقد الدفين، وهؤلاء هم الذين يسمون الزنادقة، واحدهم زنديق، وهو قريب من معنى النفاق الاعتقادي. يعني الزنادقة في مصطلح المؤرخين والكتاب وأهل العلم هو معناه قريب من إيش؟ النفاق الاعتقادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. نعم، فهؤلاء طبعا اتخذوا في حرب الإسلام أسلوب آخر، ما هو الأسلوب المواجهة المباشرة لا يستطيعون، فأرادوا أن يحاربوا الإسلام بمثل هذه الطرق. فمن ضمن أساليبهم طبعا اتخذوا خطوات واتخذوا خطط، وصار بينهم تكتلات وإلى آخره، من وهذا الشاهد مما اتخذوه في عدائهم وحربهم إيش؟ وضع الحديث، أرادوا أن يشوشوا ويشبهوا على الناس دينهم ويخلطوا الحابل بالنابل بوضع أحاديث ونشرها بين الناس، والناس لا تميز، يعني العوام كما يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب. لكن تصدى لهم أهل العلم، تصدى لهم أهل العلم الحمد لله، قيض الله لهذه الأمة رجالا نذروا أنفسهم وبذلوا أوقاتهم وأموالهم في سبيل الذب عن السنة والحفظ والحفاظ عليها. وأيضا تميز بعض الخلفاء لا سيما خلفاء بني العباس بمحاربة الزنادقة، وأشهر من عرف عنه ذلك هو الخليفة المهدي، المهدي من خلفاء الدولة العباسية، هذا ذكروا في مناقبه عنايته واهتمامه بهذا الأمر، حيث أنشأ ديوانا خاصا، ديوان خاص بالزنادقة تتبعهم وإلى آخره. يقول أحدهم وهو ابن أبي العوجاء عبد الكريم بن أبي العوجاء، لما قبض عليه وقدم للقتل أقر، قال الآن خلاص، رأى أن الأمر انتهى، اعترف، قال إن وضعنا 4000 حديث نحل فيها الحرام ونحرم فيها الحلال. طيب، من الأسباب أيضا الخلافات المذهبية، لما ظهرت المذاهب الفقهية حصل تعصب، وهذا التعصب بين الأئمة ولا بين الأتباع؟ بين جهلة الأتباع، ما هو حتى الأتباع، بين جهلة بعض الأتباع، يعني بعضهم يتعصب للمذهب الحنفي وبعضهم يتعصب للمذهب الشافعي، فهؤلاء جهلة لا يدرون أبعاد خلاف المذهب وخلاف الأئمة وما هو حدوده، فظنوا أن المسألة عداء. وصل الحال ببعضهم إلى أنه أراد أن ينصر مذهبه بالوضع، انظر الجهل أين يودي بصاحبه. يعني مثلا يقولون في المذهب الحنفي، تعرفون المذهب الحنفي لا يرون رفع اليدين، والمسألة فيها حديث في الصحيح، يعني المخالفون يريدون عليهم حديث ابن عمر في الصحيحين، كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. طبعا الجاهل عنده المذهب مقدس، فحتى ينصر ويرد قال هذول عندهم حديث أنا أجيب حديث، فوضع حديثا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. وهكذا بعض جهلة الشافعية، الشافعية عندهم مسألة جهر بالبسملة، وهي مسألة يعني مسألة خلافية واجتهادية، ولا لكن تعصبا لها وضع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وحتى هذا التعصب يعني بلغ القدح والنيل من الأئمة، حتى أن بعض الحنفية الجهلة المغرقون في الجهل أيضا، كأنهم لما رأوا انتشار المذهب الشافعي أو في مكان فأرادوا أن يحط، فتجرى بعضهم وضع حديثا، نسأل الله العافية، وحديث ركبوا عليه إسناد قال يخرج في أمتي رجل هو أضر عليهم من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من هو محمد بن إدريس؟ الشافعي، الإمام المجتهد، جعلوه أضر، نسأل الله العافية. نعم، والجهل داء قاتل. طيب، من الأسباب أيضا الترغيب في الخير، مع الجهل، يعني بعض الناس عن حسن نية، وهذا صنيع بعض العباد والزهاد الذين ليس عندهم علم، ليس عندهم علم. ومن الأمثلة التي ذكروها، كان رجل فيه زهد وعبادة اسمه نوح بن أبي مريم، نوح بن أبي مريم. فهذا الرجل رأى الناس الواقع في مجتمعه، رأى عندهم إعراضا عن قراءة القرآن، الناس مشغولين بالبيع والشراء والمجالس، حتى مجالس يعني اشتغلوا بالأخبار والسير، فأحزنه ذلك وشافه ما يقرؤون إلا في رمضان، ففكر كيف يرد الناس إلى قراءة القرآن. فوقع في ذهنه أن الناس يعني مما يرغبهم أحاديث الفضائل، إذا ورد فضل عظيم على العمل هذا كان باعثا لهم. فقال طيب، فجلس في بيته وبدأ أخذ المصحف وبدأ بأول سورة الفاتحة، وضع حديثا في فضلها، ركب إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا وكذا وكذا. ثم سورة البقرة: من قرأ سورة البقرة أعطاه الله في الجنة، ومشى على سور القرآن سورة سورة، وبدأ ينشر الأحاديث. فالناس طبعا أحاديث غريبة وفيها فضل عظيم تتداول، فبدأت تنتشر هذه الأحاديث ووصلت إلى بعض أهل العلم فتتبعها، تعجب من أين، وبدأ ينظر ينظر ينظر حتى وصل إلى مصدرها. فذهب إليه هذا الرجل وقال: يا فلان، ما تتقي الله، تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أما إني لم أكذب عليه ولكني كذبت له. إيش معناه؟ ها؟ يعني من أجله، أنا هذا من أجله، ما هو وهذا العذر مقبول؟ لا لا، غير مقبول طبعا، وهذا من جهله كما ذكرنا. طيب، المسألة الخامسة أو السادسة عفوا: جهود العلماء في مقاومة الوضع. ماذا فعل العلماء لما ظهر؟ هل وقفوا مكتوفي الأيدي يتفرجون؟ لا، وإنما اتخذوا جهودا عظيمة في محاربة وكشف هذا الوضع. مما فعلوه التزام السند، ما يقبل متون إلا بأسانيد، من حدثك فلان، عمن فلان، عمن فلان، وكل راوي يعرف حاله وتاريخه ومنزلته جرحا وتعديلا، كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الأمر الثاني: الجرح والتعديل، لم فقط ليس مسألة التزام السند، بل حتى قضية نقد الرواة، كل راوي كما ذكرنا يعني له ملف كامل، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وشيوخه، من عمن أخذ، وتلاميذه، من روى عنه، ورحلاته، أين ذهب، وكلام العلماء فيه جرحا وتعديلا، وأحاديثه ونحو ذلك، كل ما يتعلق بهذا الراوي. ولم يكونوا يحابون أحدا أو يجاملون، بل كان إيش مقصدهم؟ الدين والورع. وأضرب لذلك مثالا واحدا، والأمثلة كثيرة، لكن مثال: الإمام علي بن المديني، هذا من أئمة العلل رحمه الله ورضي عنه، سألوه يوما، كان في الحلقة، فسأله سائل عن أبيه، سأله سائل عن أبيه ما حاله، يقولون أطرق، قال سلوا عنه غيري، قال سلوا عنه غيري، قالوا نسألك أنت. فأطرق رأسه ثم رفعه وقال: إنه الدين، أبي ضعيف، ما ضعيف الرواية لا تروع، أبوه ها نعم. وجرير بن عبد الحميد جرح أخاه ويعني جرحه بأنه يكذب في حديثه مع الناس، قال لا تروا عنه ولا تكتبوا عنه عبارة عن هذا، وهو أخوه. نعم بحسب، المهم أنه جرح سواء في عدالته أو ضبط، المهم أنه جرح، ما في محاباة يعني، ما في مجاملة مشي، لا لا، عندهم ما في، كانوا على الدين والورع. طيب، الأمر الثالث مما فعلوه في مقاومة الوضع، جهود العلماء في مقاومة الوضع، يعني وضعوا علامات لمعرفة الموضوع، سواء كانت علامات في السند أو علامات في المتن. علامات في المتن مثل ماذا؟ مثل ركاكة اللفظ، إذا كان اللفظ ركيكا لا يخرج من مشكات النبوة، فهذا علامة على أنه موضوع، بغض النظر حتى لو لم ننظر في الإسناد، مثل حديث لا تسب الديك فإنه صديقي، ها؟ من يسمعه يعرف أن هذا لا يمكن أن يخرج من سيد الفصحاء وأفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. وأيضا من العلامات تكذيب الحس له، يعني معنى فاسد، مثل حديث إذا عطس الرجل على حديث فهو علامة صدقه، إذا عطس الرجل عند الحديث أو على حديث فهو علامة صدقه. هذا أيضا قد يأتي إنسان كاذب ويضع في أنفه شيء أو يتعاطس حتى يعطس فيكون يعني، والمسألة واضحة يعني، ما هذا ما غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب، وأيضا من المخالفات يعني أن يخالف، أو من العلامات كون الحديث يخالف قواعد الدين وأصوله، مثل الحديث الذي أيضا رووه قالوا ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى 7 أبناء، فهذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن الجهود التي اتخذوها في هذا أيضا تصنيف الكتب في أسماء الوضاعين وفي جمع الأحاديث الموضوعة، يعني اجتهدوا وبذلوا وألفوا كتبا في جمع هذه الأحاديث الموضوعة، وجمعوها لماذا؟ ليعلم أنها موضوعة فلا يغتر بها، وألف عدد من أهل العلم، ومن أشهرها كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، وإن كان فيه بعض التساهل لكن من أشهر الكتب، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله، وغيرها. فالشاهد أن العلماء رحمه الله اتخذوا خطوات وعملوا أعمالا جليلة في محاربة الوضع وكشف الوضاعين. ومن اللطائف نختم بها، يعني من الأسباب في الكتب المطولة، يعني قالوا من الأسباب في الوضع أحيانا يتخذ الوضع من باب الدعاية التسويقية، فذكروا أن رجل كان يبيع الهريسة، والظاهر الزبائن عنده ليسوا كما ينبغي، كان عنده محل فوال جنبه أو شيء أخذ الزبائن عنده، الله أعلم. الشاهد أنه يعني أراد أن يحرك السوق فاخترع حديثا، عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، فمن الغد ما شاء الله توارد عليه الزبائن وبدأت المبيعات تزيد. نعم أشوف مدحا ولا قدحا؟ لا ما حديث الموضوع لكن أنه هو أصلح الهوال يمكن الله أعلم. في الأكل في المأكولات كثيرة نبيا. نعم هذا في العدس أي هذا قدس العدس على 70 نبيا والباذنجان شفاء من كل داء أو شيء. الحاصل أن الإنسان يعني عرفنا المهم أن نعرف هذا المبحث وإن كنا استطردنا فيه الحقيقة، لكن المهم أن نعرف يعني هذا السبب الأول أو الصورة الأولى الكذب وهو الحديث الموضوع، عرفنا تعريف الموضوع ونشأة الوضع وحكم الوضع، والرابعة إيش صور الموضوع وأسباب الوضع وجهود العلماء في مقاومة الوضع. نعم طيب لعلنا نكتفي في هذا الدرس الأول بهذا، ونكمل إن شاء الله بعد استراحة قصيرة بقية كلام المؤلف رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.